الراديو 90-90 هواها مصري. كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. أكيد مواعيد الرعب كل يوم 4 الساعة 1 بالليل، ولكن النهاردة الرعب استثناء علشان ما كانش في حلقة يوم 4، فمنحبش محبي الرعب نفوت عليهم الحلقة. النهاردة الجزء الثاني من المختارة، إن شاء الله يعني تندمجوا معنا. ياريت بقى كل الناس تتفاعل معنا دايما وتسمع قصص الرعب من على الهواء، لو هتتابعنا على 90-90 FM أو تدخل على النايل سات تردد 11765 أفقي أو تحمل تطبيق راديو 90-90 على تليفونك. كمان ممكن تسمع قصص الرعب بطريقة سهلة جدا في أي وقت بالنهار عشان ما بتحبش تتابع بالليل، على يوتيوب راديو 90-90 youtube.com/radio9090. تدخل على اليوتيوب وتكتب قصص رعب أحمد يونس، هتلاقيها القصص موجودة على اليوتيوب الخاص بالراديو 90-90. تمام، يلا بينا جاهزين. السلام عليكم كالعادة، صباح الفل. أنا بضحك دلوقتي بس هقلب، ما تقلقوش، هنقلب. كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. You're going to die. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وأنا حي، هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا القصة هي المختارة الجزء الثاني. أنا رجعت لكم تاني بعد آخر مرة بعت رسالة، هفكركم بشوية حاجات حصلت في الجزء الأول، واللي سمع الجزء الأول من المختارة هيعرف ويركز معايا جدا، لو ما سمعتش يبقى تسمع. فلاش باك سريع كده لشوية أحداث. اسمي حنان، بدرس في أحد المعاهد الحكومية، عايشة مع ماما وأختي في بيت جدي بعد وفاة بابا، وبعد ما جدي مات شاء القدر إننا نروح بيت تاني، وهناك دايما بسمع صوت طفل بينادي عليا وبيقول لي ماما. ولما جبنا الشيخ قال إن دي روح طفل محبوسة في المكان ولازم تتحرر، ولما عملنا كده اتضح لي إن أنا فتحت على نفسي طاقة جهنم، وإن اللي عشته في الجزء الأول ده مجرد 1% من اللي شفته بعد كده. عشان ما طولش عليكم تعالوا نكمل. وانا كنت رايح المقابر، اخدت الشاكوش اللي كسرنا بيه الخرسانة بتاعت البيت بتاعنا قبل ما نحفر، ونطلع الطفل، ورحت المقابر. وبما ان رضوان اكيد فاكرين، خلاص بح، دخلت من غير سين ولا جيم. فضلت ابص حواليا قبل ما اتحرك واتاكد ان مفيش حد شايفني. مشيت بين المقابر، طريق ضيق ومليان صبار، كان حواليا اصوات كتير، اصوات حشرات اللي بتبقى موجوده دي، واصوات ريح هوا، مع اني مش حاسه باي هوا حواليا، لكن صوتها كان محوطني. وفي الإضاءة الخافتة من بعيد شيء أسود، كلب تحديدا. نايم تحت عمود نور. وقفت في مكاني وانا مبرقة، عيني اللي بتلمع شكلها مفزع. بلعت ريقي بصعوبة، وقبل ما اعمل اي خطوة لقيت واحد تاني خرج ما بين تربتين. كان زي ما يكون ما بقاله سنين ما بياكلش، العظم كان بارز، المسافة بيننا ما كانتش بعيدة ولا قريبة، ولكني كنت سامعة صوتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتلفت حواليا، بدأت اتلفت ورايا واتحرك بهدوء علشان لو جريت اكيد هيجروا ورايا. لكن وانا ماشي لقيت كلب غيرهم، كان قدامي جلده معليهوش الشعر بتاع الكلاب، الجلد اسود متفحم لكن مفيش شعر خالص، اما عن اسنانه فكانت بارزه جدا. فضلنا احنا الاتنين واقفين نبص لبعض، انا عايز اعمل اي حركة تخوفه زي ما اتعلمنا ان احنا لما نشوف الكلاب نعمل اللي احنا بنوطي بنجيب طوبة علشان يهربوا، فعملت كده. تقريبا كانت حركة غلط، حتى انا ما قدرتش ارفع ظهري من على الارض وانا بعمل ان انا بجيب الطوبة، لقيتني بحط قعدت في الأرض. في اللحظة دي جالي النجدة، لقيته طلع يجري وكلهم اختفوا. النجدة كانت ايه؟ كانت قرآن الفجر اللي طالع من جامع قريب أو بعيد في المايكات والمكبرات بتاعت الجوامع. قمت من مكاني بسرعة وجريت، سمعت الصوت الأذان بعد شوية، كنت بفكر أمشي لكني كملت وقلت هروح للتربة بتاعت عيلة الشيخ أبو الحسن، ما أنا قديمة وبزورها عادي يعني. خبطت القفل خبطة والتانية لقيته اتفتح بسهولة، مش محتاجة أخد معايا كشاف الحقيقة، تقدر تقوله بقيت عندي مناعة. دخلت التربة تاني وأنا حية، عارفة متأكدة ان هم حواليا. نزلت وبدأت احفر بايديا، لكن الكفن مش موجود. يعني ايه مش موجود تاني؟ فضلت احفر اكتر واكتر لكني مش بوصل لاي حاجة. فين الناس المدفونين هنا اصلا؟ مفيش حد، مفيش صوت عظم بيتكسر حتى وانا بدوس على الارض. يعني ابو الحسن سرق الجثة هو كمان، مش بعيد، اكيد هو. امال هو قال لي ندفن الطفل في المقابر بتاعتهم ليه بالذات؟ ورجعت البيت فضلت افكر، حتى ما قلتش لاختي اي حاجه لحد ما غلبني النوم ونمت. مش عارفه نمت قد ايه، لكن لما فتحت عينيا لقيتني نايمه على سرير في اوضه لونها ابيض، وسمع جنبي الصوت بتاع نبضات القلب. انا في سرير في مستشفى، في دراعي أجهزة وحقن متعلقة. فضلت أسحب الخراطيم بالراحة وحاول أقوم مكاني، جسمي كان وجعني جدا زي ما يكون مضروبة ضرب قوي جدا. قمت وقفت واتسنت على الحيطة، بدأت أخرج برا الأوضة، مستشفى فاضية دايخة تعبانة عطى على الأرض. ومن بعيد شفت حد لابس لبس الممرضين وشايل حاجة ملفوفة في ايده. صورته كانت مذبذبة، عمالة عناية تروح وتيجي، مش عارف اركز جدا. حاولت انادي عليه لكن صوتي ما بيخرجش. كان معاه حاجة ملفوفة في ايديه ومشي هو مش شايفني. عدى من قدامي واتسحب وخرج من باب المستشفى. سمعت صوت أطفال بتعيط أكتر من طفل، والكلمة اللي بتكرر على لسانهم ماما تاني. بصيت ناحية مصدر الصوت، لقيت المرة دي أطفال، أطفال كتير واقفة جلدهم أزرق وعينيهم مش موجودة زي ما تكون اتخلعت. صوت بكائهم يخوف مرعب وبيقربوا مني. شاورت لهم بإيدي بعيدوا لكن مفيش فايدة، مفيش فايدة. بيقربوا أكتر أكتر وأنا قاعدة في الأرض ومش قادر أقوم. بدأوا يمسكوا في رجليا وبحس مع كل لمسة ايد منهم ان في نار بتكوي في لحمي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غمضت عينيا وبدأت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الألم راح تدريجي. والخبط ما كانش على باب الأوضة، ده كان على باب البيت نفسه، لأن سمعت أختي عمالة تقول حاضر حاضر. قربت من باب الأوضة، حطيت وداني علشان أسمع وأعرف مين اللي بره. عرفته، الشيخ أبو الحسن. ولقيته بيقول لأختي، بيسألها عليا وبيقول هي فين. خرجت برا الأوضة وقفت قدامه وقلت له نعم أفندم. قال لي انت عارف أنا جاي هنا ليه؟ ممكن تقولي ايه اللي انت هببتيه ده وليه؟ قلت له أنا اللي أقول؟ مش لما تقولي اللي انت عملته عملته ليه؟ ولا انت كان ليك غرض من الموضوع من الأول؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت تقصدي ايه؟ أنا مش فاهم. وما تجاوبيش على سؤالي بسؤال. انت عارف قصدي ايه كويس. وبعدين بقى كفايه تمثيل، انا خلاص عرفت كل حاجه وشفت بنفسي كل حاجه، ومن فضلك اطلع بره دلوقتي بدل ما نادي على الناس اللي موجودين ويجوا يرزعوك علقه تموت بسببها. بص يا بنتي، وانا ما اقولك زي بنتي يبقى انا قصد ان انت زي بنتي. انا هعتبر نفسي ما سمعتش حاجه من اللي قلتيها وهسكت، وهسكت احسن لك. بس صدقيني هيجي اليوم اللي هتعرفي فيه ان انا كنت صح. ايه هتعمل ايه اكتر من اللي عملته؟ مش هعمل حاجة. انتي اللي هتيجي تترجيني علشان اساعدك. ضحكت بصوت عالي وتقول تساعدني؟ تساعدني؟ كفاية المساعدات اللي انت ساعدتها لي لحد دلوقتي. اختي حست ان انا زودت الموضوع، جت تقاطعني. قلت لها مش عايز اسمع صوتك ولا عايز اي حد يعلق، وانت لسه واقف. خرج. قالت لي انا عندي سفريه تبع الشغل كام يوم، هسيبك وانت بالمنظر ده ولا تيجي معايا وانا هاستاذنهم لا لا لا، روحي سفرك تقلقيش عليا. وسافرت. انا لو فضلت كده الاطفال هتفضل تطاردني لحد ما اموت او لحد ما اتجنن. انا هحلها بطريقه تانية خالص. شيوخ ايه وبتاع ايه، انا هشوف واحد من اللي بيخوف الجن دجال بقى سموه زي ما تسموه، هو هيخلص الموضوع ده وانا عارفه انه هيخلصه. دخلت على النت فضلت ادور ادور، طلع لي اسم واحد اسمه اسحاق الجدوم او الجدومي، ده اللي كان مكتوب باكتر من طريقه يعني، وعنوانه مكتوب وناس كتير عماله تشكر فيه. رحت على العنوان بتاعه، عايش في قريه بعيد عننا، ساكن في بيت صغير وراه جبل لونه احمر غامق يعني، والناس واقفه بره البيت وكل واحد باين على وشه انه عايش في مصيبه. حاولت اخبي وشي، لقيت واحده ست كبيره جايه ناحيتي وقالت لي اقعدي يا حبيبتي استني دورك. وداني فيها همس مش فاهمة منه ولا كلمة. ربي، الكلمة الوحيدة اللي ميزتها ربي. لقيت ايد اتحطت على كتفي، لقيتها الست العجوزة. قومي ادخلي لسيدي وما تنسيش قدمي له الولاء علشان يساعدك. هقدم له الولاء ده يعني ايه كام يعني؟ بوسي ايديه اول ما تدخلي وتبقي راكعه قدامه. سبتها ودخلت الاوضه وانا مش عارفه المصيبه اللي انا بعملها دي صح ولا غلط. شفت راجل كبير قاعد على كرسي من الكراسي القديمه وقدامه نار زي ما بيجي في الافلام والحاجات التاليف دي، وجنبه قفص مش مبين اللي جواه علشان الدنيا حواليه كانت ضلمه والنار ما كانتش عاليه. دخلت وقلت السلام عليكم، كاني قلت كلمه غلط. ما ردش، فضل ساكت وبصص لي. افتكرت كلام الست العجوزه ان انا لازم ابوس ايده، عملت كده بالفعل. قعدت على ركبتي قدام النار، بص لي بصه مرعبه. اتكلمي، بدات احكي واقول كل اللي حصل، والشيخ اللي جبناه والأطفال اللي لحد دلوقتي بشوفهم والحلم اللي شفته بتاع المستشفى. في اللحظة دي عينيه بيضت، أيوة بيضت تماما، بدأ يقول كلام أنا كنت خايفة منه مش فاكرة منه كتير، لكنه كان بيستدعي ناس أو بيستدعي جن. سحب القفص اللي جنبه وفتحه، طلع منه قطة. ما اقدرش اقول دي هواجس ولا بجد، بس القطة كان شكلها يخوف، سودة صوتها غريب. وسمعت صوت قطة تانية لكني مش شايفاها. نحيفة جدا، عينيها كانت بيضة زيه. وسكتت. جاب سكينة من جنبه وطبعها. أيوة فصل رأسها عن جسمها، رمى رأسها في الأرض ومسك السكينة وبدأ يصلح الجلد عنها. قبضناها بالسكينة. أنا أسف إني بقول الكلام ده، لكن ده اللي حصل. مد إيده جوه بطنها وقطع حاجة وصلي وقال لي ده القلب، ومسكه وكله. أيوة أكله. عايز أصرخ، عايز أهرب، لكن مد السكينة وقال لي هتعملي نفس اللي عملته. أعمل اللي عملته إزاي؟ هي ماتت أصلا. قال لي لأ، معدوم. شاور على صندوق تاني ورا، ابتسم بخبص وقال لي دي طلبات أسيادك، ودي مش قطط عادية زي ما انت متخيلة، دي قرابين. طلع ورقة والدهالي وقال لي هتقضي 3 أيام مع ليالي معاهم، كل يوم هتذبحي قطة وتاكلي قلبها، كل يوم مكان مختلف. الأسياد بلغوني بالأماكن. أول يوم في البيت بعد الساعة 12 هتطفي النور وتنوري شمعة وهتقولي الكلام اللي في الورقة دي لحد ما تهل البشائر. هتذبحي أول قطة وهتاكلي قلبها. تاني يوم في الحمام بعد الساعة 12 هتطفي النور وما يكونش معاك المرة دي شمعة، وهتقولي الكلام نفسه وتكرريه لحد ما يتهدم ستر الليل وتشوفي في الضلمة. بعدها هتذبحي القطة التانية وتاكلي قلبها. اليوم التالت قبر، وانتي ما بتخافيش زي ما حكيتيلي. هتروحي في النهار تلف المقابر حتة حتة لحد القبر المنشود والمختار. تقولي يعني ايه ده؟ وهعرفه ازاي؟ هتحسي انك مش قادرة تقفي قدامه من كتر الخوف. دقات قلبك هتزيد قدامه جدا. هتنامي جواه ليلة كاملة وهتدخلي جواه لما تعرفي ان فاضل دقيقة على الساعة 12، وهتقضي الليلة كاملة وهتكرري الكلام وانت جوا القبر. ممكن الليلة تكون قصيرة جدا وممكن طويلة. طيب وده هيتحدد ازاي؟ لما التراب ينطق من تحتك هتذبحي القطة وتاكلي قلبها. السكينة دي ما ينفعش تتبدل، عليها طلاسم ومتعزم عليها، اوعي تضيع منك. طلعت 3 قطط سودة من القفص التاني وحطهم في الشوال. قلت له هيموتوا. مش هيموتوا ولا هتسمعي لهم صوت. يلا امشي. اخدت الشوال والسكينة ومشيت، وانا على الباب لقيته بيقول لي صحيح ما ترديش على اي حد ينادي عليك، ولو بدأتي يا ويلك لو ما كملتيش. وبعد ما تعملي اللي قلتلك عليه وتتم 3 ليالي ارجعي تاني. بالمناسبة الصوت اللي كان عمال يقولك اهربي، قولي له يخرس لأنه جبان وعارف أنا أقدر أعمل فيه إيه كويس. كنت مرعوبة وخايفة. الدنيا ساكتة حواليا. بدأت أسمع صوت مرعب وأنا على باب أوضته، لكني خرجت بسرعة. مش عايز أسمع، مش عايز أشوف. انه غلط، بس احسن ما افضل عايشه كده. وايه يعني لما موت قطه وهو كمان بيقول انها مش قطه بجد؟ دخل الليل وجت الساعه 12، فتحت الشوال لقيت القطط الثلاثه نايمين في منتهى الهدوء والبراءه. قفلت النور، ولعت الشمعة، ومسكت الورقة اللي اديها لي، وعلى ضوء الشمعة حاولت اقرا اللي فيها. ميمون، ناقور، أبا نوخ، إني وكلتكم بما يؤذي، أسماؤكم أعوذ بها من كل شيء، أسماء ألوذ إليها في كل وقت، في كل وقت أجد أنه يقصم ظهري وينهيني. ميمون، لا أنا قريت الاسم غلط. ميمون، ناقور، أبا نوخ، أسماء وكلتهم بما يؤذي، لكن جوايا كانت حاجة عايزاني أقراها بنفس القوة تاني. ميمون، ناقور، أبا نوخ، أسماء وكلتهم بما يؤذي، أسماء أعوذ بها من كل شيء، أسماء ألوذ إليها في كل وقت، أجد أنه يقصم ظهري وينهيني. فضلت أكرر فيه. هو أنا فكرة كلامه كويس، أن أول ما تحل البشاير هتذبح القطة وتاكلي قلبها. البشاير دي هعرفها إزاي؟ في اللحظة دي حسيت، أيوة، حاجة بتزحف على الأرض، وصوت مزعج مخيف. القطة في اللحظة دي مع الصوت لأول مرة تتحرك. مسكتها جامد وقربت سكينة من رقبتها ودبحتها. أيوة دبحتها زي ما هو دبحها بالظبط. فصلت راسها عن جسمها. حنان، يا حنان ردي عليا. هو قال لي ما ترديش على اي حد ينادي عليك. سلخت جلد القطة، طلعت القلب واكلته. طعم المرارة في بقي صعب، طعم الدم، طعم الشر. نزلت على رجلي في الأرض، فضلت أعيط أعيط على اللي أنا عملته في نفسي. سمعت صوت بيقول لي يا ويلك لو ما كملتيش، يا ويلك لو وقفتي، يا ويلك لو ما كملتيش. فضلت قاعدة في مكاني لحد الصبح. رميت القطة بعدها في الزبالة وقمت من مكاني ورحت ناحية الحوض. هدومي اللي غرقانة دم ووشي الأصفر والسواد الكتير اللي ظهر تحت عينيا ولون عينيا الدموي. غيرت هدومي وترميت على السرير ونمت. أيوة نمت. ايوه هتتحل، واكيد لما اكمل للاخر هتتحل تماما. لكني سمعت صوت جهاز القلب تاني بتاع المستشفى. فتحت عيني لقيتني في السرير اللي في المستشفى، بس المرة دي الشخص اللي لابس لبس الممرضين كان واقف عند اخر السرير وبيبص لي. وقرب قرب اكتر واكتر ومد ايديه، لكن اكتشفت انه ما بيمدش ايديه عليا، بيمد ايديه على طفل كان جنبي في السرير. سمعت همس دماغي تقلت ورجعت نمت تاني. الساعة 12 طلعت القطة التانية، أخدت السكينة، قول الكلام اللي في الورقة، أنا حفظته علشان أنا عارف عزرائيل، ميمون، نصور، لا لا غلط، وفعلا كان غلط. ناقور، بنوخ، أسماء وكلتهم بما يؤذي، أسماء أعوذ بها من كل شيء، أسماء ألوذ إليها في كل وقت، أجد أنه يقصم ظهري وينهيني. ميمون، ناقور، بنوخ، أسماء وكلتهم بما يؤذي، أسماء أعوذ بها من كل شيء، أسماء ألوذ إليها في كل وقت، أجد أنه يقصم ظهري وينهيني. ميمون، ناقور، بنوخ، أسماء وكلتهم بما يؤذي، أسماء أعوذ بها من كل شيء، أسماء ألوذ إليها في كل وقت، أجد أنه يقصم ظهري وينهيني. حسيت بهوا سخن جدا، سخن لدرجة ان حاسس انه بيحرق، بيحرق وشي كله. صوته اعلى من انه يكون هوا جوه الحمام. بدأت اشوف، ايوه شفت في الضلمة، شفت ضلال كتير. وبعد كده المناديل بتاعة الحمام بدأت تولع، شايفاهم في كل حتة قدامي، جنبي، فوقي، في كل مكان. مسكت القطة وقربت السكينة منها، القطة عمالة تتلوى بعد ما كانت ساكتة، والسكينة رميت راسها في الارض، لكن صوتها لسه بيخرج من راسها. يا رب. افتكرت ربنا دلوقتي؟ حسيت بخربشة قطة في رجلي، بعد كده المناديل اللي كانت مولعة طفت، مش عارف اشوف ايه اللي بيخربشني من رجلي. صوتها بشع مخيف. السكينة في ايد وجسم القطة في ايد. عملت كل الخطوات تاني. كنت كل ما اكل واضغط على القلب بسناني كان صوتها يبقى اسوأ وابشع. ملعونة أرضا وسماء. خلاص عرفت إن أنا ملعونة، سيبوني في حالي. حاولت افتح الباب بتاع الحمام مبيتفتحش. خبطت كتير مفيش حد بيفتح. فزقت ظهري في الباب وعيطت. بعدها قعدت في الارض وانا منهارة. لما فقت كانت الساعة 6 لما خرجت من الحمام والباب اتفتح عادي. خدت جثة القطة ورميتها في الزبالة وغيرت هدومي اللي كلها دم تاني. أخدت كيس الزبالة معايا وخرجت. عند أقرب مقلب زبالة رميت الكيس فيه. مجرد ما رميت ولقيت قطط كتير بتتجمع وسمعت الصوت المرعب ده تاني. طلعت اجري اجري اجري. دلوقتي جه ميعاد المرحلة الأخيرة، ميعاد ان انا اروح المقابر. بالخوف اللي هو قال لي عليه ده خالص. حتى ما فجأة دقات قلبي زاد من غير ما اشوف حاجة ومن غير سبب. بصيت جنبي كان في قبر مفتوح. عاوز اقرب منه لكني حسيت فعلا ان انا بدأت اخاف. هقابل وخلاص انا عارفة انا هبقى فين النهاردة، وهتكون دي النهاية انا متأكدة. لما روحت لقيت اختي رجعت. انت عاملة كده ليه؟ ليه عاملة ايه يعني؟ انا كويسة، ايه اللي عاملة كده ليه؟ خلاص خلاص خلاص. طب يلا، عشان قلت لها مش عاوز اكل مع حد، انا لوحدي، من فضلك سيبيني. في ايه؟ قلت لك مفيش حاجة، خلاص ممكن انام ولما اصحى نبقى نتكلم. دخلت الاوضه نمت وظبطت المنبه على الساعه 11. المنبه ما رنش الحقيقه. لكن صحيت، واللي صحاني الصوت ده. فتحت عيني لقيت طفل في حدود 5 سنين. انت مين؟ لقيته قرب من السرير وبيمد لي ايده. مديت ايدي برعب وتردد. خدني من ايدي ومشينا. طلعنا بره الأوضة. البيت كله كان عبارة عن جثث أطفال متعلقة على الحيطة ومنزوع منها عليها، ومفيش أحشاء. لقيته بيزقني ناحية الترابيزة وقعد وبيشاور لي إن أنا أقعد معاه، كأننا بنستخبى من حاجة. عملت اللي اتطلب وحط صباعه على بقه بعلامة ان هو بيقول لي اسكتي ما تتكلميش خالص. شوية لقيت الشخص اللي لابس ممرض دخل البيت عندنا ومعاه حاجة ملفوفة في قماشة في ايده، وحطه على سرير حديد ومشي. طفل مولود جديد. لقيته رجع ومعاه سكينة وقرب من الطفل. شال القماش، لكن لما شال القماش كان الطفل زي ما يكون كبر، كبر سنين. دب السكينة في عينيه. صفى له عينيه بالكامل. مات من كتر الضرب والطعن. خرج كل أحشائه. ورمهم في جرد اللي كان جنبه. وعمل حاجة. جاب مسمار ودقه في الحيطة. وعلق الطفل عليه. مع باقي الأطفال اللي متعلقة. ونزل على الأرض بركبته بركبه بدأ يعيط. وبعدها قام زي اللي عنده انفصام في الشخصية وانتهى الثبات، غير هدومه وخرج تاني. بصيت للطفل لقيت عيني المرة دي مش موجودة، وقال لي ماما بنفس الصوت اللي بينادي علي على طول. خدني من ايدي، رجعني الاوضه، طلب مني ان انا نام برضو بالاشارات. لقيتني بستجيب لي بدون اي مقاومه. Thank you. صوت المنبه كان بشع ومرعب. كان الساعة 11، لبست بسرعة وخرجت. الساعة 11:55 وكان معايا الأمانة طبعا. الساعة 11:55 كنت واقفة قدام التربة والأمانة معايا، كيس، القطة ساكتة تماما، وسكينة. وموبايلي ومليون حاجة بتقولي رجعي، اسمعي صوت خوفك كفاية، وصوت تاني بيقول لي عليك كل اللعنات إذا فكرتي في الانسحاب. خلاص في اخر مرحلة، ومهما كان اللي هشوفه جوه مسيري هيعدي، هيحصل اكتر من اللي حصل. ايه دخلت التربة، ايوه نورت الكشاف ورميت التليفون بره. الحقيقة مش عايز ايه، باب التربة عليا. قعدت في التربة سندت ظهري على الحيطة. أنا فاكر الجملة، لما التراب ينطق من تحتك تذبحي القطة وتاكلي قلبها، لما التراب ينطق من تحتك تذبحي القطة وتاكلي قلبها. مش هدخل في تفاصيل واسأل يعني ايه التراب ينطق، ما كل حاجة بتحصل. ميمون، ناقور، أمنوخ، أسماء وكلتهم بما يؤذي، أسماء أعوذ بها من كل شيء، أسماء ألوذ إليها في كل وقت أجد أنه يقسم ظهري وينهيني. ميمون، ناقور، أبنوخ، أسماء وكلتهم بما يؤذي، أسماء أعوذ بها من كل شيء، أسماء ألوذ إليها في كل وقت أجد أنه يقسم ظهري وينهيني. عمال عيد وكرر، مفيش حاجة حصلت. يا ترى بتكلم يعني إيه؟ فضلت أكرر وكرر. أكيد هو ده، مسكت القطة ودبحتها. المرة دي كانت مستسلمة وما عملتش أي صوت ولا أي مقاومة. سلخت الجلد، شقيت القفص السطري. المرة دي كلت القلب، أكلته بشراهة غير أي مرة. كل حاجة سكتت، الصوت اللي كان بيقول لي ملعونة سكت. فرحت وتحركت ناحية باب القبر، سمعته بيتقفل عليا من بره. مين اللي قفل الباب؟ شكرا قرباني العزيز. الصوت ده مش غريب عليا، انت مين؟

الباب اتفتح، لقيت الشيخ ابو الحسن بيمديني ايده، شدني وخرجت من القبر وقال لي اجري اجري. وجرينا. اللي انت عملتيه في نفسك ده كفر. استعيني بالدجل وبالشياطين كفر. مفيش كتاب سماوي بيقول كده، مفيش ديانة بتقول كده. انت عرفت منين؟ اختك اللي قالت لي ان انت بتعملي في نفسك حاجة هتوديكي في داهية. مشيت وراكي وانت رايحة المقابر وقالوا لي كل حاجة. هما مين اللي قالوا لك يا بنتي؟ هما موجودين معانا في اي وقت، وبلاش نتكلم في اي حاجة ملهاش لازمة. اسحاق مخاوي جن كافر، والجن اللي مخاوي كافر وسفلي، وما كانش ناوي يساعدك. انتي كنتي بالنسبة له حاجة اشبه بالقربان اللي هيقدمه للجن علشان ينال رضاه. ايوه، هو قال لي كلمة قربان دي. انتي انسانة شفافة، وانتي احسن قربان للجن. وعلى فكرة هو سمعني وعارف ان انا بتكلم عليه. لما روحنا البيت اختي انهارت من العياط وقالت لي سامحيني، انا ما كانش قصدي حاجة، والله العظيم انا ما كنتش عايزة حاجة غير اني انقذك، كنت حاسة ان انتي هتضيعي. الباب خبط، المرة دي اللي فتح كان الشيخ أبو الحسن. دخل راجل قال لي أعرفك بعم وجيه. لقيت الراجل ده اتكلم وقال لي أنا بحمد الرب على سلامتك، ثانيا علشان مطولش عليكي، صاحب البيت ده كان أبويا، وكان مأجره لواحد اسمه أشرف، كان ممرض في مستشفى اللي كانت عندنا في المركز. أشرف ده كان راجل خير وطيب، بيحب الخير للناس كلها، ما كانش وحش مع حد لحد اليوم اللي مراته ولدت فيه وشاء الرب انها تموت. الطفل اللي اتولد كان مريض، ما كانش فيه حضانات بالتقدم بتاع دلوقتي، ربنا شاء انه مات. بعدها أشرف ما بقاش زي الأول، ولا بقى يكلم حد ولا يسلم على حد، بقى عايش لوحده، بقى من بيته للمستشفى من المستشفى للبيت، لحد اليوم اللي شمينا فيه ريحة وحشة قوي طالعة من البيت. دخلنا البيت لقينا أشرف ميت على الكرسي، واضح إنه ميت من مدة، بس اتصدمنا لما لقينا الجثة بتاعت ابنه محتفظ بيها. اكتشفنا بعد كده ان بعد ما مراته ماتت انه كان بيقتل الاطفال في الحضانات ويفصل الاجهزه عنها، ولما اكتشفوا اللي بيعمله هو هرب ورجع بيته وانتحر في نفس اليوم. كان بيفصل الحضانات والاجهزه عن العيال اللي بتتولد. دفننا الطفل ونظفنا البيت. الشيخ ابو الحسن اتكلم وقال اشرف كان بيقتل الاطفال ويستنى لما يدفنوا ويسرقهم من المقابر ويجي يدفنهم مع ابنه في الحيطه. قلت له طب مش انتوا قلتوا ان انتوا دفنتوه؟ من الواضح ان احنا اللي دفناه ده ما كانش ابنه. طب هو كان بيعمل كده ليه؟ في معتقد قديم ان دفن الطفل في الحيطة. قلت له ايوه ما احنا اتكلمنا فيه قبل كده، وارد انه يا بنتي يكون هو ده اللي كان في دماغه. صح يا شيخ ابو الحسن. طيب صوت الاطفال اللي انا بسمعه، تعالي وريني باقي الاكفان. مش هما كانوا عاوزين يفضلوا مع بعض؟ احنا هنخليهم مع بعض، بس هنخليهم في المكان الطبيعي اللي يكونوا فيه مع بعض، في المقابر. كل واحد بيتولد بيبقى ليه قرين، القرين من الجن، معروف عنهم ان هما بيعيشوا في قبائل وبيبقوا. لما الأطفال دول كانوا مع بعض، القرائن بتاعتهم شكلت حاجة أشبه بالقبيلة، ولما الحيطة كانت عايزة ترميم شاوروا ليكي بده على أساس إنك تبنيها علشان محدش يكتشف وجودهم ويفرقهم. بس لما تفرقوا بيحاولوا يوصلوا لك رسالة إنك ترجعي أخوهم تاني. وإحنا فعلا هنرجعهم مع بعض، بس مش في الحيطة. خرجنا الجثث كلها أنا والشيخ ورحنا بيها المقابر، كانوا حوالي 11 جثة عظم، وفي اللي محتفظ ببقايا متهلكة من الجلد. دفناهم فوق قبر عيلة الشيخ أبو الحسن برضو. قلت له بس الطفل اللي أنا جيت دورت عليه حفر وطلعه. قلت له إزاي أنا حفرته وما لقيتوش؟ قال لي خلاص بقى، خلاص احمد ربنا إن كل حاجة خلصت. الحمد لله، استغفر الله، استغفر الله على كل المصايب اللي أنا عملتها وكل الشرك اللي أنا عملته. ربنا هيسامحني يا شيخ أبو الحسن. أيوة يا بنتي ربنا هيسامحك. أمال التوبة معمولة لمين وليه؟ طول ما فينا نفس نقدر نتوب. رجعت البيت والأول مرة من فترة أحس أن أنا مرتاحة وعارف أنام. فقت مفزوع، هو ايه؟ مش خلاص؟ هو مش خلاص؟ باب البيت خبط، طلعت فتحت بسرعة، لقيت الشيخ أبو الحسن واقف وهدومه كلها تراب. أنا سمعت الصوت التاني، واضح إن احنا محللناش حاجة. الأطفال اتسرقت، الأطفال اتسرقت. ايه؟ اتسرقت من القبر بتاعنا. رحت اطمن على وجودهم، لقيت التربة مفتوحة وهما مش موجودين. دخلت التربة وفضلت احفر لكن مفيش، اتسرقوا. سرقوا من مين؟ اسحاق؟ اسحاق صح؟ مفيش غيره يا بنتي. لسه هتفكري؟ نروح له بيته. وصلنا وخبطنا ما كانش في حد موجود، كسرنا الباب. جدهم قاعد على الكرسي، اسحاق عيني مفتوحة على الآخر وبقه مقطوع زي ما يكون حد جاب مقص وقصه من الناحيتين، وشه أسود متفحم، برق على الآخر، شاف شيء مفزع، وعظم الأطفال كله قدامهم. شفت خيالات وناس طويلة وشكلها مرعب. فضلت أرجع لورا عند باب الأوضة. باب الأوضة عنده الشيخ قال لي ابعدي عن الأوضة، ما تدخليش الأوضة، ما تدخليش أوضة، احنا هنتصرف وناخد العظم وندفنه تاني. بتسحب جوه الأوضة، وباب الأوضة نفسه اتقفل عليا. شفت بنت صغيرة لابسة فستان مليان دم وبقها مفتوح بنفس الطريقة، اتحركت وجت في وشي وفي ايدها شمعة، الشمعة قربتها من وشي، جسمي كله تكتف وانا حاسس ان الشمعة بتحرق في لحم وشي. كانت مبتسمة، او في قطعة بقها هي اللي مخليها شكلها زي ما تكون مبتسمة. اذكري الله، اذكري الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. وجرينا بيه على المقابر ورحنا رحنا لتربة الشيخ أبو الحسن ودفناهم واحد ورا التاني، ومع كل دفن واحد فيهم كنت بسمع ماما ماما. بعد ما خلصنا لقيت الشيخ أبو الحسن جايب طوب وأسمنت ولغى الباب وبنى حيطة، حيطة مكان الباب. أقدر أقول إن اللعنة خلصت، كل حاجة مشيت أخيرا طبيعي. لحد ما أختي كانت حامل، وكانت في شهور حملها الأخير، كانت قاعدة معايا وبندردش وزي الأطفال الطفل عمال زي ما يقولوا بيرفص في بطنها. وقلت لها وسعي بقى عشان خالته عايزة تسمع بقى هو بيقول ايه. ربط راسي ودني من بطنها